بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي نسميه كرسي المتنبي. ونحن اليوم في القصيدة 26 وفي الحلقة 87. وفي الحقيقة هذه ليست قصيدة إنما هي 4 أبيات لا غير. ويقول: وأقبل يلعب بالشطرنج، وطبعا بالكسر أفصح من الفتح، بالشطرنج. وأقبل يلعب بالشطرنج وقد جاء المطر فقال. إذا هو قاعد يلعب بالشطرنج ومهتم بالشطرنج ويعني بيفكر ويتأمل في اللعب، فهطل المطر فقال هذه الأبيات ارتجالا. قال: ألم تر أيها الملك المرجى عجائب ما رأيت من السحاب، تشكى الأرض غيبته إليه وترشف ماءه رشف الرضاب، وأوهم أن في الشطرنج همي وفيك تأملي ولك انتصابي، سأمضي والسلام عليك مني مغيبي ليلتي وغدا إيابي. إذن 4 أبيات. يقول: ألم ترى، ألم ترى، همزة استفهام لم الجازمة، ترى في القرآن كثيرة، أسلوب قرآني. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى أن الله في القرآن الكريم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وهكذا. فأسلوب قرآني وفيه تأمل وفيه نظر وفيه لفت انتباه. ألم ترى أيها الملك المرجى، المرجى طبعا للعفو وللجود وللصفح وللشجاعة وللحماية وللأمن وللاستقرار، لكل صفة طيبة، وغيره المخوف كما مر في القصيدة 25 في الحلقة السابقة في الحلقة 86. قال: ألم تر أيها الملك المرجى، واستخدم مرجى مثقلة الحرف مفعل وليس المفعل المرجو، يعني ليست على وزن مفعول إنما مرجى للمبالغة في الرجاء، فأنت ترجى لكل ملمة وأنت ترجى لكل مهمة. ألم تر أيها الملك المرجى عجائب ما رأيت من السحاب. طيب، يريد أن يلفت الملك الذي يلعب بالشطرنج إلى عجائب ما رأيت من السحاب. طبعا ماذا في السحاب من عجائب؟ هو يريد أن يسأل الملك: ماذا رأيت؟ نحن نلعب بالشطرنج، فما علاقة السحاب فيما نلعب؟ يقول: لا، انتظر قليلا أيها الملك، هناك أشياء لو تأملت مثل ما أتأمل الآن أنا فيها لرأيت فيها العجائب. ألم تر أيها الملك المرجى عجائب ما رأيت من السحاب، طب احكينا أيها المتنبي. قالها في البيت الثاني، قال: تشكى الأرض غيبته إليه وترشف ماءه رشف الرضاب. يعني تشكو الأرض من غيبة هذا السحاب، كما يشكو الناس الجوع إليك تشكو الأرض الجوع إلى المطر. هاي التأمل الذي تأمله المتنبي عندما هطل السحاب. قال: إنما الأرض عطشى إلى ماء السماء كما أن الأنام عطشى إلى مائك أنت أيها الملك. وحين يهطل هذا الماء من السماء على الأرض ماذا يحدث؟ وترشف ماءه، أي الأرض اللي هم رمز لمين؟ الأرض، للناس، للشعب. وترشف ماءه رشف الرضاب، فينزل عليها يكون كالرضاب، والرضاب ماء الريق وهو حلو، وهو مثل الضرب أيضا، العسل. فيقول: ينزل هذا الماء من السماء على الأرض فيحييها. فإذا أردت أن ترى في هذا السحاب أو في هذا المطر عجبا، فالعجب أنك أنت المطر لهذه الأرض، فكما يحيي الماء الهاطل من السماء الأرض فتنبت بالعشب، كذلك تحيي أنت نفوس هؤلاء الناس بالكرم وبالجود وبالخصب وبالعطاء وبالنماء. ثم قال في البيت الثالث: وأوهم أن في الشطرنج همي، يعني همي تفكري وتأملي، من يراني يتوهم أنني أفكر في الشطرنج وفي حركتي القادمة في الشطرنج وماذا سأفعل. إنما الحقيقة ليست كذلك، أنا رأيت المطر يهطل فتذكرتك، وأنا رأيت عجائب المطر فتذكرت عجائبك، وأنا رأيت ما ينجم عن المطر من خير فتذكرت ما ينجم عن عطائك من خير. هذا العجائب فيما يريده المتنبي. وفيك تأملي، هم ظنوا أنني أتأمل في الشطرنج ولكنني أتأمل فيك، أتأمل العجائب التي تأتي منك كما هي كما أتأمل العجائب التي تأتي من المطر. وفيك تأملي ولك انتصابي. لما رأيتني قد وقفت فجأة هكذا مندهشا أو مأخوذا، لم يكن ذلك من أجل حركة يعني كادت أن توقعني، أو حركة ظننت أو أشعرت أنني سأفوز بها على خصمي، إنما من أجلك وقفت على رجلي وأنا جالس من أجل هذه العجائب التي عندك، ليس من أجل عجائب اللعب. ثم قال في البيت الرابع: سأمضي، يعني سأرحل من هنا، سأمضي إلى بيتي، إلى ما موضع الذي أنام فيه، والسلام عليك مني، سلام الله عليك، مغيبي ليلتي وغدا إيابي. ومغيب وإياب عكس بعض، يعني مغيبي هذه مفعل وهي مصدر ميمي، يعني غيابي ليلتي هذه فقط، يعني يؤمله باللقاء سريعا، وغدا إيابي وغدا سأعود إليك. إذن هذا هو البيت الرابع والبيت الأخير من هذه المقطوعة، من هذه القصيدة 26، نتوقف عندها ونلقاكم إن شاء الله في الحلقة 88. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.